زرني في منامي وضوى المكان زرني في منامي وضوى المكان حبي ليه معاني محروف والوان حبي ليه معاني محروف والوان أملك قلبي وكاني ومولعاني صلى عليه الرحمن صلى عليه الرحمن زرني في منامي وضوى المكان زرني في منامي وضوى المكان حبي ليه معاني بحرف والوان حبي ليه معاني بحرف والوان أملك قلبي وكياني مم العياني صلى عليه الرحمن صلى عليه الرحمن لو يجيني في منامي مره